أو إزالة المرض العضوي البدني. وأما تعميمه لكل شيء حتى الواحد يشرب علشان أنه يتزوج في نفس من هذا الشيء، أو يشرب علشان يصير ابن هشام في النحو وابن تيمية في الدين والعلم، ما أظن هذا. لكن نعم هو ينتفع به البدن بإزالة العطش وإزالة الجوع وإزالة السقم، كما جاء في حديث آخر أنه شفاء سوق من وطعام، ونسيت الكلمة الأخيرة، نعم طعام وطعام. نعم بعد من اليسار. فضيلة الشيخ عفى الله عنك، من فاتته الركعة الأولى من الركعة الأولى في صلاة الكسوف فهل يقضيها؟ يقضي ركعة كاملة. الكسوف في كل ركعة ركوعة، والذي تدرك به الركعة هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أتتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا بد أن يصلي ركعة كاملة في ركوعها بعد سلام الإمام. شيخ جزاك الله خير، هل يأثم الرجل ولي أمر الأسرة بعدم أمره لأهله والخروج لصلاة العيد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس مروا أهله، لكنه أمر أن يخرج الناس عليه الصلاة والسلام، أن يخرج الناس حتى العواتق وذوات الخدور والحيض، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، لأن المصلى مصلى العيد مسجد، ولذلك يسن للإنسان إذا دخل مسجد العيد أن يصلي ركعتين إذا لم يكن الإمام قد حضر، يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم بعد فضيلة الشيخ، في المدارس تقام صلاة الظهر ويتفاوت الطلاب بإدراكهم لأهمية الصلاة وفعلها على الكيفية المطلوبة ويتسابقون على الصف الأول، فهل ممكن جعل الصف الأول للصف الأكبر سنا وكذلك الصف الذين يلونهم حتى يتم تدريبهم على السنة القبلية قبل الظهر والسنة البعدية بعد الظهر لإدراكهم بذلك؟ لهذا يتطلب أن نقول هات شهادة المولي، ما دام نقدم الأكبر فالأكبر لازم يحضر شهادة المولي، لأن ما أدري بعض الناس ترى تقول هذا له مثلا 20 سنة وإذا له 40 سنة. المرحلة الابتدائية لو قيل أنك تقدم الصراط لم يكن بعيدا لأنه أحفظ له، إذا تأخر الصغار فإنهم يلعبون. لكن نقول نشجع الجميع، نقول الأسبق هو الأحق، من قدم إلى من سبق إلى ما لم يسبق عليه أحد فهو أحق به. جزاك الله خير يا شيخ، عندي بطاقة سحب إثرون صادرة من دولة الكويت. إيش؟ بطاقة سحب إثرون فيزا صادرة من دولة الكويت، هل يجوز أن أسحب بها من أجل الصرف الآلي في السعودية بالعملة السعودية، علما بأنه يتم الحج على المبلغ ثم استقام مع الأيام في الكويت؟ إذا دعت الحاجة فلا بأس، إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس، وإلا فصفها الدنانير الكويتية ثم أصرف الدنانير ريالات السعودية. نعم صلاة العيد وصلاة الجنازة رفع اليدين هل توجب على المأموم أم فقط يكبر بالصوت؟ لا، يرفع اليدين عند كل تكبيرة في الجنازة وفي تكبيرة العيد، لأنها تكبيرات في حال القيام فاستحب فيها رفع اليدين، كما جاءت على السنة أيضا وهي الأصل. نعم. هل يجوز جمع الصلاة في البرد الشديد وتكرار ذلك وخاصة في الظهر والعصر؟ وهذه ينظر هل في هذا البرد الشديد هواء